ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقول أول مرة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقض على قبره إنهم كفروا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله Nah.